أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الآية 65 من سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ومئتين ممن؟ من الكافرين. قيدها بالصبر، ذكر قيد الصبر، وأهمل قيد الكفر في من يقاتل. وإيكم منكم 100 أهمل قيد الصبر، لم يقل صابرا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذكر قيد الكفر في المقاتل. هذا الضرب البديع يسمى الاحتباك، يسمى الاحتباك، فاحفظوه. هذا احتباك بأنهم قوم لا يفقهون. الباء هنا للسببية، الباء هنا باء السببية، أي بسبب عدم فقههم، بسبب عدم فقههم. ولو كانوا يفقهون أيها الإخوة لاهتدوا إلى المنهاج السليم والطريقة القويمة، طريقة المؤمنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم صابرون يغلبوا 200 إلى آخره. هذه الآية أيها الإخوة اختلف فيها السادة العلماء، فالإمام الجليل والمقرأ الشهير مكي ابن أبي طالب رحمة الله تعالى عليه يرى أنها رخصة، ليس من قبيل الناسخ والمنسوخ، إنما رخصة. العزيمة أيها الإخوة هي أن يثبت المجاهد المؤمن أو المسلم لعشرة من الكافرين، بمعنى أنه يحرم عليه أيها الإخوة أن يفر وأن ينقص أمام عشرة أو أقل. إن كثروه وزادوا عن العشرة فيستطيع أن يفر، له شرعا أن يفر، هذه هي العزيمة. لكن الآن خفف الله عنكم، قال مكي هذه رخصة، كرخصة الفطر للمسافر وللمريض. أما الجمهور فقالوا هذا ناسخ ومنسوخ، والذي أرتاح إليه لا هو رخصة ولا ناسخ ولا منسوخ، إنما هو من قبيل مراعاة الأحوال. والآية تقول هذا، تقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لما كانت جماعة المؤمنين جماعة منزورة العدد، لكنها كانت تتمتع بكيفية إيمانية راقية عالية جدا، ألزمهم الله تبارك وتعالى بالثبات أمام عشرة أضعافهم. ولما دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وصار في جماعة المؤمنين إلى جانب قوي الإيمان ضعيف الإيمان أيها الإخوة، ضعيف الإيمان واليقين، راعى الله حال هذه الجماعة. هذا ليس من الناس ولا منسوخ. وهذا الرأي على كل حال سبقنا إليه الإمام الجليل الزركشي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العظيم البحر المحيط، كتاب عظيم من 8 مجلدات في أصول الفقه، من أوسع مراجع أصول الفقه، وذكر أن هذا ليس من قبيل النسخ المعروف عند الأصوليين، وهذا هو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما هو الإثخان؟ نعرف الثخان أيها الإخوة، نقول هذا شيء ثخين، ثخين. الثخانة هي الغلظ، والثخانة أيها الإخوة في كل شيء هي المبالغة فيه والشدة. يقال أثخنه المرض وأثخنته الجراحات أو الجراحة، يعني اشتد عليه المرض واشتدت به جراحاته، أثخنه المرض وأثخنته الجراحات إلى آخره. المقصود بها هنا حتى يثخن في الأرض أيها الإخوة، يعني يبالغ في القتل والسلب والأخذ، يعني يبالغ في القتل والجراحات في الكفار. طبعا بعض الناس هذه الآية لابد أن أقف عندها وقف، ولم يقف عندها أي مفسر من قبل للأسف، لأنها لم تكن مطروحة في أعصارها، في عصرنا هذا أصبح مطروحة عصر اتهام الإسلام بأنه دين قتال ودين عنف ودين إرهاب. في العصور الوسيطة بالعكس كان هو دين السلام بامتياز غير مسبوق. الآن صار يتهم بما هو منه بريء، ربطني بدائها وانسلت، يقولون ما هذا، ما هذا الإله وما هذا الكتاب وما هذا النبي، ما هذا القرآن الذي يذكر أن رب محمد لا يرضى حتى يثقل نبيه في أعدائه، لابد أن يقتل قتلا ذريعا، ولابد أن يجرح جراحات بليغة، ما هذا؟ هل هذه رحمة؟ هل هذه شريعة رحمة؟ انتبهوا، هذه الآية فيها شبهة أيضا يثيرها هؤلاء وعجاجة، يثيرون النقع حول هذه الآية. في الحقيقة أيها الإخوة يمكن أن تفهم هذه الآية الجليلة من زاوية مختلفة تماما. لماذا؟ إذا عدنا إلى طبائع العرب ونحائزهم ومعتاداتهم أيها الإخوة والأنف التي كانوا يتميزون بها والحمية والغرور والغطرسة، هذه السورة بالذات جلت لنا كما شرحنا أمس جانبا يسيرا من جوانب غطرستهم وعنجهيتهم البالغة، اسمها عنجهية مش عنجهية بالضمها، وعنجهيتهم البالغة، وقال اللهم إن كان هذا الحق من عندك. فمثل هؤلاء بالحري أيها الإخوة قطعا وجزما لو أن النبي لا ينهم وسامحهم ولم يثخن فيهم لأعادوا الكرة مرات ومرات حتى يستأصلوا، قوم عنيدون جبارون. كأن القرآن هنا أيها الإخوة يريد أن يعامل هؤلاء بالذات الذين جاءوا إلى بدر معاملة مجرمي حرب، معاملة مجرمي حرب حتى ينكل بهم ويشرد بهم من خلفهم فعلا، وخاصة أن النبي في تلك الحقبة كان مكثورا أيام بدر السنة الثانية للهجرة، وكان معظم العرب أيها الإخوة ضد رسول الله، ويهود المدينة أيضا ضد رسول الله، يرمونه عن قوس واحدة، عن قوس واحدة، فلابد من إظهار ماذا؟ وإلا فالقرآن الكريم طافح بآيات الملاينة والمسامحة أيها الإخوة والتوسع والتيسير طافح. فهذه الآية جاءت ضمن هذا السياق، وفي هذه السورة بالذات سورة غزوة بدر للمعنى الذي ذكرته الله تبارك وتعالى، وهذا سائغ تماما، هذا سائغ تماما ومقبول ومعقول إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال لهذه الآية قصة، لهذه الآية قصة. بعد أن وضعت الحرب أوزارها فإذا عدت الأسرى من طواغيت قريش أيها الإخوة 70، استشار النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كبار أصحابه وأعيانه، فكان مما أشار به الصديق أبو بكر قدس الله سره الكريم أن قال يا رسول الله هؤلاء هم الأهل والعشيرة، هؤلاء أهلنا وعشيرتنا قريش، هؤلاء هم الأهل والعشيرة، فأرى أن نفاديهم أن نأخذ منهم الفدية تكون عونا لنا على الكفار، تكون عونا لنا على الكفار، ولعل الله أن يهديهم ويطمع في إسلامهم نأخذ فدية ونبقي على حياتهم، ولعل الله أن يهدي قلوبهم إلى إلى الإسلام. هذا كان رأي أبي بكر الصديق. فالتفت النبي إلى عمر قال وأنت يا ابن الخطاب ماذا ترى يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله لا أرى الرأي الذي يرى أبو بكر. قال فماذا ترى؟ قال أرى أن تدفع إلي فلانا من عمومته فأضرب عنقه، وتدفع وتدفع إلى حمزة أخا العباس وكان من أسرى بدر فيضرب عنقه، وتدفع إلى علي عقيلا، طبعا هو في الحقيقة وقع في الأسر مش عقيل بس، عقيل ونوفل وكلاهما أخوا الإمام علي عليه السلام، وتدفع إلى علي عقيلا فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين. قال هذا الإيمان قبل قبل القربة أيها الإخوة والنسب، وصلة الإيمان أقوى الوصلات. فمال النبي وهوي، يقول الراوي هوي النبي، هوي يعني أحب، هوى سقط، انتبهوا لك هوى سقط معنا، هذه مش هوى، هوية، هويت، لماذا هويت كذا وكذا، أحببت مش هويت، هويت سقط. فهوي النبي رأي أبي بكر الصديق ولم يهوى الذي قال عمر، وأخذ الفدية، وأخذ الفدية، واضح. فغدا عمر بن الخطاب من تالي من اليوم التالي غدا على رسول الله، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم جالسا قرب شجرة هو وأبو بكر الصديق يبكيان بكاء مرا. فجزع عمر قال يا رسول الله ما الذي يبكيك أنت وصاحبك، ما الذي يبكيك أنت وصاحبك، إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت. فقال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفدية، لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة. العذاب أوشك أن ينزل. وفي حديث آخر صحيح، لو نزل العذاب ما نجا منه إلا ابن الخطاب، وكان عنده رأي لا الدين، لا وصل لا نسب لا فدية، هكذا أنا هكذا رجل مؤمن قدس الله سره. ولكن الله تبارك وتعالى سمح ويستر وعفى وأفسح ووسع، لولا كتاب من الله سبق في علم الله في اللوح المحفوظ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما الذي أخذوه؟ الفدية. الذي أخذوه الفدية. ما هو الكتاب الذي سبق؟ إما حل الغنائم، لأن الله أحل لنا إيه؟ أخذ الغنائم والفدية من الغنيمة، والفدية من الغنيمة كما قال السادة الفقهاء. وإما أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه وفي كتابه أنه لا يعذب المجتهد وإن أخطأ. النبي يجتهد، لو أوحي إليه أن يسخن لأسخن، لكن لما لم يوحى إليه وترك ورأيه رأى الذي إيه؟ هو أيسر وأفصح صلى الله عليه وسلم. هذا طبعه، هذا نبي عنيف، يقول عنه نبي عنيف أبدا، النبي لا يكون بالعنف دائما. وما عرض عليه أمران إلا اختار الأيسر والأسمح والأكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إذن فهمنا إيه قصة هذه الآيات الكريمات. نعم، فقال فكلوا مما غنمتم، طيب الله نفوسهم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، خلاص انتهى كل شيء ولله الحمد والله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم ما الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيضا لهذه الآية قصة لطيفة. كان طبعا كما تعلمون من ضمن إيه الوسارة العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان العباس رجلا ذا مال، كان العباس رجلا إيه ذا مال، وكان معه في الحرب أيضا، هذا من غنائم الحرب، كان معه من ماله 80 أوقية من الذهب، مال عظيم طائل، 80 أوقية من الذهب. فأراد أن يبدي نفسه فرفض النبي، قال لا. ودفعت هذه 80 الأوقية فدية لنوفل وعقيل ابني أخيه أبي طالب، ابني أخيه أبي طالب. وأما هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أضعفوا على العباس الفدية، يؤخذ منه الضعفان. فقال يا محمد أو يا ابن أخي لقد تركتني أتكفف قريشا أبدا الدمار، أفقرتني، تخليتني على حديثك كما نقول أنا من عمي، أظل أشهد أنا. فالتفت النبي وقال وأين الذهب يا عباس؟ قال أي ذهب؟ قال الذهب الذي تركت عند أم الفضل. قال يا ابن أخي من الذي أعلمك؟ شيء عجيب. وكان العباس قبل أن يخرج إلى بدر ترك عند زوجي أم الفضل، أم سيدنا عبد الله بن عباس اسمها أم الفضل رضي الله عليها، سيدة فاضلة جدا، ترك عندها ذهبا كثيرا، وقال لها إنني آخذ في هذا الوجب رايحين نحارب إحنا ولا أدري ما يحدث، فإن حدث حادث فهذا الذهب لك ولولدك من بعدي، ولولدك من بعدي. النبي طلع بهذا فقال ابن أخي من الذي أخبرك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لم أعلم بهذا أحدا، يعني إلا ما كان من زوجي غيره ولا واحد يعرف. قال الله أخبرني. قال والله يا ابن أخي ما علمت أنك رسول الله حقا إلا الآن، الآن صدقت أنت رسول. ولذلك العباس أسلم فعلا إيش في بدر معناها، مش متأخرا، لا في بدر فعلا كان مسلم، لذلك النبي أوصى به بعد ذلك، معروف في السيرة هذا إلى آخره. فالله تبارك وتعالى يخاطب العباس وأمثاله ممن دفعوا الفدية عن نفوسهم، وبعد ذلك ادعوا أنهم مالوا وجنحوا للإسلام أو أنهم أسلموا، ادعوا أنهم صاروا المسلمين. الله يقول إن كنتم صادقين في هذه الدعوة، دعوة إظهار الإسلام، فأبشروا فإن الله تبارك وتعالى سيعوضكم خيرا من من مال الفدية الذي دفعتم وأخذ منكم ويغفر لكم والله وهو الرحيم. قال عباس والله لقد عوضني الله خيرا مما أخذ مني، صارت لي زمزم وما أحب أن يكون لي بها كذا وكذا وكذا، أي بعد الفتح، أي بعد الفتح. وإن يريدوا خيانتك فقد الآية واضحة إن الذين آمنوا إلى آخره، لن أقرأ الآيات لأنها طويلة، آيات الهجرة والولاية أو الولاية والنصرة أيها الإخوة. باختصار ذكرت هذه الآيات الجليلة 4 أصناف من الناس، 4 أصناف من الناس من المسلمين. أولا الذين سبقوا إلى الهجرة، طبعا آمنوا وسبقوا إلى الهجرة، الهجرة الأولى، يقول الهجرة الأولى والهجرة الثانية، المدينة مش هجرة الحبشة. الهجرة الأولى ما هي؟ الهجرة الأولى التي كانت من مكة إلى المدينة إلى ما قبل الحديبية، يعني إلى ما قبل السنة إيش الثالث، هذه اسمها الهجرة إيه الأولى. الهجرة الثانية الذين آمنوا وهاجروا من بعد يعني هي بعد الحديبية إلى إلى متى؟ إلى السنة الثامنة، إلى فتح مكة. لماذا؟ لأنه لا هجرة بعد الفتح، ما في هجرة بعد الفتح، انتهينا خلاص، فتحت مكة في السنة الثامنة انتهت الهجرة. إذا الهجرة الثانية من السادسة الحديبية إلى السنة إيه؟ الثامنة، اسمها إيه؟ الهجرة الثانية. الله تبارك وتعالى ذكر إيه؟ الذين هاجروا أولا، اثنين آمنوا وهاجروا، ذكر الذين آمنوا ولم يهاجروا، وذكر شيئا من أحكامهم سنتطرق لها على عجل، وذكر الذين آووا ونصروا، من هم؟ الأنصار، أصحاب الدار، أصحاب الدار. وذكر الذين آمنوا ومن بعد وهاجروا. ما معنى من بعد وهاجروا؟ الهجرة الثانية بعد الحديبية. فأصبحت الأصناف واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى، احفظوها هكذا، هذا تفسير هذه الآيات. طبعا الذين آمنوا وهاجروا الهجرة الأولى، هؤلاء لهم إيه؟ الولاية والنصرة، لهم ولاية إيه؟ والنصرة، المحبة والتعزيز والنصرة إلى آخره، كل شيء إخواننا. طبعا أيها الإخوة، الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما في موالاة ومناصرة بيننا وبينهم حتى وإن كانوا مؤمنين، لأنهم خذلوا إيه معسكر الإيمان حين ظلوا مستضعفين مكموعين بين إيه بين كثرة الكافرين. ليه؟ لماذا فعلتم هذا؟ سيأتي بيان هذا في سورة التوبة، ما الذي حملهم على هذا أو حمل بعضهم على هذا. بعضهم معذور وبعضهم غير معذور، بعضهم معذور وبعضهم غير إيه؟ بعض القصة معروفة هذه. طيب بعدين الله بيقول إيش؟ وإن استنصروا، ولكن في استثناءات، هؤلاء الذين آمنوا ولم يبرحوا مكة فلم يهاجروا، قال إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا استنصروكم على قوم كافرين يناجزونهم فعليكم أن تنصروهم، واضح، وأن تمدوهم. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لكن إن استنصروكم على قوم معاهدين بينكم وبينهم عهد وميثاق لا تنصروهم. الله أكبر، نعم، تخيل، لا ننصر هؤلاء، بيننا وبينهم عهد، ما في نصر لكم لأنكم لم تهاجروا. هذه أحكام هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا. طبعا في آيات تتحدث عن الولاية وأهمية الولاية، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. موضوع الولاية بالمؤمنين مهم جدا جدا، موضوع طويل. بعدين ذكر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا بعد وهاجروا فأولئك منكم في الهجرة الثانية. ما معنى أولئك منكم؟ لهم الولاية ولهم إيش؟ النصرة، وإن كانوا أنزل درجة من السابقين بالهجرة، وهذا طبعا عدل، هذا عدل، ليس من سبق إلى الهجرة كمن تأخر، أو الهجرة والإيمان كمن تأخر عن الإيمان والهجرة، فهم منا أيها الإخوة، بمعنى أن لهم الولاية أو الولاية والنصرة، لكن ليس ليسوا في درجة السابقين الهجرة. آخر آية نفسها يقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار الذين آووا ونصروا كانوا يتوارثون، كانوا أقرباء وأنسباء، عجيب بإيه؟ بحكم الله تبارك وتعالى. هذا اسمه إيش؟ اسمه ولاء الموالاة أيها الإخوة، بالموالاة. لكن بعد ذلك الله قال لا، يعود الأمر إيش؟ إلى نصابه الأول، فيتوارث الأقرباء بالأسباب المعروفة، بالأسباب المعروفة النسبية، واضح؟ جعلوه من المنسوخ، والجواب عنه حاضر، والله تبارك وتعالى أعلم. براءة من الله ورسوله، إذن سورة براءة، ولا توجد بسملة تفصلها إيش؟ من سورة، مش عن، الأفصح من، يفصل شيئا من، مش عن، لا توجد بسملة تفصلها من سورة الأنفال. لماذا؟ الأرجح لأنها هكذا أنزلت من غير بسملة، فأولها ماذا؟ أولها براءة، وإذان بماذا؟ وإذان بحرب أيها الإخوة، وختال، فهذا لا يتفق ولا يتلائم مع مع البسملة، مع ما فيها من الرحمة، صفة الله الرحمانية والرحيمية، هذا هو الأرجح. وقال بعضهم هذا ليس يعني في قوة الأول، لأنها كانت والأنفال سورة واحدة، سورة واحدة، وهي من السبع الطول، ولكن حين كتب المصحف، هذا رأيي ليس في قوة الأول. على كل حال، سورة براءة من آخر ما نزل على رسول الله، في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال سورة براء آخر ما نزل على رسول الله، قال هكذا البراء بن عازب رضي الله عنه. لها أسماء كثيرة عنيت عناية خاصة بفضح أسرار المنافقين وهتك أستارهم، بفضح أسرارهم وهتك أستارهم الذات. لذلك إيه؟ تسمى سورة إيش؟ المقشقشة، من قشقشة عن المريض إذا أبرأه من المرض. لأن من قرأها أيها الإخوة، قالوا من قرأها وآمن بما فيها وأيقن، وسورة المنافقين برئ بإذن الله من النفاق، تعلمه أشياء كثيرة جدا جدا تقف به على صفات إيه؟ المنافقين أيها الإخوة، المقشقشة. واسمها أيضا المنقرة لأنها نقرت وفتشت برضو عن أسرار إيه؟ المنافقين. واسمها سورة العذاب، واسمها المدمدمة، واسمها إيه؟ واسمها المبعثرة، واسمها الباحثة، بعثرت إيه؟ عن أسراري، بحثت عن أسراري. لها أسماء كثيرة لا نحب أن نطول بذكرها، يمكن تجدها في مقدمة أي تفسير مطول، أسماء كثيرة بعضهم بلغ بها 20 إيه؟ اسما. قال براءة، هذا خبر لمبتدأ محذوف، هذه براءة، هذه براءة من الله ورسوله. ما قصة هذه البراءة وقصة الأشهر الحرم الأربعة؟ وليست الأشهر الحرم التي إيه؟ نعرفها ثلاثة سرد وواحد إيه؟ فرد رجب الأصم، لا لا لا، هذه أشهر ثانية، هذه أشهر المهلة، ليست الأشهر الحرم التي نعرفها الأربعة. ما قصة هذه الأشهر وقصة هذه البراءة؟ باختصار يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل من حنين والطائف، من هوازن، من غزوة إيه هوازن أو حنين، وغزوة الطائف أيضا، وجاء المدينة صلى الله عليه وسلم، أمره الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يناجز الروم كما يسمونهم بني الأصفر، الروم في بلاد الشام. اسم غزوة إيش هذه؟ تبوك أو العسرة، تحدثت عنها سورة براءة، سورة براءة. طيب في قصة إيه المخلفين، في قصة المخلفين، وسمتها بالعسرة أيضا. على كل حال في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، في وقت في وقت جدب من الأرض وبأس من الأمر وحر أيها الإخوة شديد جدا، وقد أثمرت إيه يعني أو أثمر إيه النخيل وطابت الثمار، والشقة بعيدة، المسافة إيه بعيدة جدا، طبعا مش أي كلام يعني، مش إيه مش في الحدود المعروفة للقتال، مش في الساحات إيه المأنوسة، في بلاد الشام الشقة بعيدة، في جذب، في حر، طابت الثمار، أثمرت النخيل. فأحب إيه كثيرون يعني إيه من المسلمين أو بعضهم أحبوا إيه أن يقيموا في إيه؟ في عيالهم وأهليهم ومساكنهم وظلالهم، ركنوا إلى الدنيا قليلا، ركنوا إلى الدنيا إيه؟ قليلا. وانبعث إيه؟ جماعة منافقين يشككون ويعتذرون، كل واحد يطلب إيه؟ عذرا، كذا كذا يا رسول الله كذا. سيأتي إيه؟ لأن بعض الأمثلة، بعض إيه؟ الأمثلة على هؤلاء المعذرين، على هؤلاء إيه؟ المعذرين طالبي الأعذار. على كل ولما تسامعت العرب، مع أن النبي إيش؟ يعني عمّا، ولما تسامعت العرب بخروج النبي إلى إيه؟ إلى تبوك، نقضوا عهودهم، وجعلت كل قبيلة قبيلة إيه؟ تنبذ إليه إيه؟ عهده دون حتى أن تعلمه، تنبذ عهده، استضعفوه، قالك هذه نهاية محمد وأصحابه، رايح إلى مين؟ الروم، انتهى، انتهى الروم، انتهى روم هذولا، مش بني فلان وبنو علان وبنو ثعلب وبنو محارب، الروم بنو الأصفر، هذا الذي أقعد المنافقين، قال لك هذا نهايتنا. فنبذ العهود إيه رسول الله، اللهم جميل، أنتم نبذتموها ونحن ننبذها إليكم، انتهى كل شيء. متى نزلت هذه؟ منصرفه من تبوك مباشرة، عاد النبي من تبوك في السنة التاسعة إيه؟ للهجرة صلى الله عليه وسلم، فمرجعه أو منصرفه من تبوك نزلت سورة إيه؟ سورة براءة، هكذا تقول براءة. طبعا النبي أحب إيه أيها الإخوة أن يقيم للناس مناسكهم، أن يقيم للناس إيه مناسكهم، ولكنه إنما صرفه عن ذلك كراهيته صلى الله عليه وسلم لما يلبي به المشركون ولما يقومون به من الشنع، الأمور هي الشنيعة البغيضة في حجهم، ثم هم يهلون ويلبون باسم إيش آلهتهم وأصنامهم وطواغيتهم. ما أحب النبي أن يحج البيت أيها الإخوة في السنة التاسعة إيه في هذه الحال، في هذه الحال. فبعث من؟ الصديق صديقه أبا بكر رضوان الله تعالى عليه ليحج بالناس، أي لقيم للناس إيه مناسكهم، مناسكهم يكون إيه أمير الحج. وبعثه إيه في بعض الروايات بصدر براءة بأول 40 آية منها، بأول إيه 40 آية إيه منها. ثم لم يلبث حين انطلق أبو بكر لم يلبث أو لم ينشر وسلم أن بعث عليا من بعده وأمره أن يبلغه. طبعا هذا الحديث يحتاج به الشيعة كثيرا ومرات كثيرة لأشياء في نفوس تعلمون مبحث عقدي الأفراد خليه، لكن هذا ثابت معروف. بعث النبي عليه الصلاة والسلام له لا أنت أتلو إيه؟ أتلو هذه الآيات على الحجيج، على الحجيج. طبعا كان النبي أمر إيه أبو بكر أن يبلغ كلمات أربعا أو أربعة يجوز أيها الإخوة، لا يحج البيت بعد العام مشرك، لا يحج البيت بعد العام مشرك، آخر سنة انتهى. النبي ما بده هذا الشيء، القرآن نزل سيأتي بعد قليل. وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يطوف بالبيت عريان. الثاني الثالثة وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم، هذه من الله، هذه قضية سياسية، هذه قضية عقدية، هذه عرضوا يا ناس، ما فيش مشكلة حخش الجنة، هذا هو وحي عشان يكون بلغ النبي كمان، مش قضية سياسية، هذه قضية إدارية، قضية عقدية علمية، لكن لابد أن يبلغها. ألا يدخل الجنة إيه؟ إلا مسلم. وآخر شيء ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فهو في مهلة إلى أربعة أشهر ثم لا عهد له، انتهى، والله بريء من المشركين ورسوله، انتهى. أنتم نبذتم ونخط. هذا مهم جدا. هنا حين تناقشون المستشرقين أو المتعنتين أو المبعثرين الذين لابد أن يبعث عن نواياهم وعقولهم، لابد أن نذكر هذه المقدمة، لماذا البراء أصلا، ولماذا نبذ الله ورسوله العهود إليهم، هم الذين ابتدأوا ونبذوا. طبعا استضعفوا الرسول والعياذ بالله، لا يرقبون في مؤمن إلا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، كذابون قلوبهم لا تحب السلام، ولكن يخافون إذا آنسوا ثغرة أيها الإخوة قفزوا مباشرة، هذا هو. فخلص لابد أن يوضع لهم حد. فهذه قصة براءة، فهمنا إن شاء الله هذه قصة براءة. طيب قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هل سمى الأشهر الحرم؟ بعد قليل الله يسميها الأشهر الحرم. لماذا سميت بالأشهر الحرم؟ لماذا؟ لأن الله أعطى فيها المشركين أمانا، حتى الذين نقضوا العهد أعطاهم أمانا ألا يقتلوا وألا يتعرض لهم، يعني هم علينا حرم، هم علينا حرام، لكن في هذه المدة المضروبة في الأربعة الأشهر، في الأربعة الأشهر فقط. طبعا في استثناء، نعم في استثناء سيأتي في آيتين بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب إذا فهمناها. قال وأذان من الله ورسوله، ما معنى الأذان؟ الإعلام كما قلنا إعلام، وقلنا الرسول أمر أبا بكر أن يعلم الناس بكلمات أربعة أو أربعة، أعلموا نادي بهم صوت بهذه الكلمات. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ يوم النحر. الأكبر ليس الصفة ليوم، انتبهوا إنما هي الصفة في الصحيح للحج. الحج اسمه الحج الأكبر، قال الزمخشري في كشافي تمييزا له من العمرة التي تسمى الحج الأصغر، عرفت تسميها الحج الأصغر. طيب يوم الحج يعني منها. يوم الحج، ما هو يوم الحج؟ النحر، لا النحر، يوم النحر، انتبه يوم العيد مش عرفة، يوم الحج هو يوم النحر أيها الإخوة. نعم يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كيف القراءة؟ ورسوله. شوف الله ما قالش أن الله ورسوله بريئان، الله ما بيستخدم هذا الأسلوب صح؟ لما قام الخطيب بين رسول الله وقال ومن يعصهم، النبي قال له اجلس بئس خطيب القوم أنت، جعلتني لله ندا، قال له جماعة بينك يا الله في ضمير واحد، ما في ومن يعصيهما، من يطعهما، في من يعصي الله ورسوله، من يطع الله ورسوله، من يحاد الله ورسوله، ما تحطهمش في ضمير. فما قالش هنا أن الله ورسوله اسم إن بريئان، ما في أن الله بريء من المشركين ورسوله. هناك لطيفة المهم أحد الأعراب جاء المدينة يوما فقال يا أيها الناس من يقرأ عليه شيئا مما أنزل على محمد بن عبد الله، مسلم هو عربي. فواحد أجا هيك فضول يبدو أو فكر حاله عالم، قال له أنا، فقرأ عليه صدر براء ولحن، شو لحن يعني تغلط في الإعراب، قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، أستغفر الله العظيم. طبعا بهذه القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله إيش بصير؟ الله يبرأ من المشركين ويبرأ من رسوله، تعرف أول مرة اسمع. قالوا أنا أبرأ من رسول الله، ما بدنا الرسول خلعناه يا الله. كل عبده ففزع الناس ايش المصيبة هذه فحمل له عمر الخطاب ايام خلافة عمر قال له ما لي اعرابي هل تبرأ من الرسول؟ قال نعم ابرأ من الرسول. قال له كيف تبرأ من الرسول؟ ما في هذا عنده عقلية ما فيش لا تقبل الغلط لا تقبل الغلط هذا القرآن انا خير القرآن هذا كلام الله خلاص انتهى طلع محمد بره خلاص ما قرآن. قال له كيف؟ قال له قرأ علي أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن كان الله بريء منه كيف لا أبرأ منه أنا؟ إذا أول قال له تبرأ منه أنا. قال له ليست الآية هكذا يا أعرابي. قال له فكيف هي؟ قال له أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال له وأنا أبرأ ممن بريء منه الله ورسوله. الله يلعنهم بالواقع هيك صح أنتوا علمتونا. فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالم بلغة العرب. أمر أمير الحكومة قال خلاص بعدين ممنوع أي واحد يتفضل القراءة والتعليم كذا إلا وهو يعلم لغة إيه؟ لغة العرب. على فكرة علماء الحديث أيضا شرطوا هذا الشرط في من؟ في من يعلم حديث رسول الله. لأن الغلط واللحن فيه نفس الشيء كانوا غلط في الشرع. تعلم ناس حديث وأنت مش فاهم إيه اللغة والنحو والصرف حتخربط الدنيا كلها مش هتفهم ممنوع. فهذا من أيام إيه سيدنا عمر. طيب قال إلا الذين عهدتم كما أشرنا الاستثناء إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من ماذا؟ من عهدكم. لم ينقصوا العهد أي شيء لم يغيروا لم يبدلوا لم يخفروا حافظوا ولم يظاهروا عليكم أحدا لم يعينوا ولم يساعدوا عليكم أحدا في حرب من أعدائكم. قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ما معنى عهدهم إلى مدتهم؟ إن كان العهد مثلا 5 سنوات وبقي منها الآن 11 شهرا مش 4 أبدا فنتم إليهم إلى 11 إيه؟ بقي منها 2 إلى إيه؟ 2 وهكذا. مذكور بعضهم كبنو ضمرة وغير هؤلاء من كنانة المهم وأتم النبي إليهم وأتم النبي إليهم إيه؟ عهدهم 9 أشهر مثلا بنو ضمرة هؤلاء وبنو منتج. طيب قال إن الله يحب المتقين مرة المعنى إيه في خطبة قلنا شيء عجيب قد لا يخطر على بال إيه؟ على بال الواعظ أيها الإخوة ولا على بال العامة المسلمين أن للتقوى مدخلا أو مدخلية في قضايا الحرب والسياسة والإدارة. لا حتى في الحرب قال إيه؟ إن الله يحب المتقين. فالالتزام السياسي أو الوفاء بالعهود مع القبائل والدول والأشياء الأخرى هذا من التقوى. التقوى بالصلاة بس ومحراب القرآن هذا المعدي هذا جوهر الدين الحقيقي يا إخواني. تخيل حتى مع المشركين. قال فإذا سلخ الأشهر الحرم يعني إذا مضت إذا انتهت ومضت فاقتلوا المشركين. فهمنا معنى الأشهر إيه الآن الحرم مش الأربعة إيه المعروفة لا هذه أشهر المهلة. قال وخذوهم ما معنى خذوهم؟ أسارة يعني أو أسارة وقال أسارة وأسارة يعني أسرى. واحصروهم أي في إيه حصونهم وقلاعهم أو احصروهم إيه في غير ذلك. واقعدوا لهم كل مرصد كل طريق خذوهم من كل طريق كل مكان انتهى خلاص. فإن تابوا الآية واضحة. وإن أحد أيضا هذا استثناء آخر قال وإن أحد من المشركين استجار متى؟ متى؟ في المهلة أو بعد انقضاء المهلة؟ لا في المهلة إيش هي؟ ما جبناش شيء جديد بعد انقضاء المهلة. انتبه في المهلة من غير حتى مستجير ممنوع تتعرض له. قال لا فإذا انقضت المهلة واحد من هؤلاء المقاتلين والمطلوبين أيضا إذا واحد منهم جاء واستجار بالنبي قال فأجرهم حتى يسمع كلام الله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هم عادونا وناصبونا ونجد لماذا؟ لأنهم لا يعلمون حقيقة نور الإسلام وعظمة الإسلام. فأعطهم فرصة أعطهم جهزة حتى يسمعوا إيه؟ كلام الله لعل الله يهدي أي قلوبهم. هذا بعد أي انقضاء المهلة بعد انسلاخ الأشهر الحرم. طب إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قال ابن عباس مكي المكيون أهل قريش. وقال إيه ابن إسحاق وقال غيره لا هم جماعة من كنانة. لماذا؟ فعلا لأن كنانة أيها الإخوة وبنو بكر بنو بكر دخلت في عهد رسول الله في الحديبية مع إيه مع قريش. والعهد كان إلى كم سنة؟ إلى 10 سنين وبنو بكر دخلت. لكن تعلمون أنتم بنو بكر بعد ذلك هي التي إيش نخضت وإعادت على خزاعة والمصحيح وجاء الخزاعيون وإيه واستغاثوا القصة المعروفة واللي ترتب عليها فتح إيه مكة. لذلك هذا الرأي لابد أن يعاد النظر فيه أن يقال إنهم إيه إنهم بنو بكر. عجيب. على كل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. كل مشركين ما الآيات واضحة جدا كل المشركين في الجزيرة كانوا إيش كانوا واحدا من اثنين إما حربيا معادي لرسول الله فهذا يقتل ويقاتل باستمرار، وإما معاهدا يقال معاهد ومعاهد بالمفعول بالفعلية، وهذا المعاهد والمعاهد نبذ إلى رسول الله إيش عهده ولا مستحيل فهذا يقاتل. من لم ينبذ العهد صور وظل على شركه وهذا من مشركي العرب، لا هذا لا يقبل منه في أقوال العلماء والفقهاء إلا الإسلام أو يعرض على السيف. أنه خلاص ليه؟ هنشوف ليش. يعني الله أراد أن يمحض الجزيرة العربية للإسلام لتكون بؤرة الإسلام، لكن مش هذه السياسة مع المشركين في الأرض في كل أرض باتفاق المذاهب الأربعة، انتبه باتفاق المذاهب الأربعة، وذكرنا هذا في دروس قديمة مرات كثيرة. طيب قال كيف وإن يظهروا، شفت كيف وإن يظهروا، طبعا استقاموا لكم بالوفاء على العهود والمواثيق خيمة فاستقيموا لهم، كيف وإن يظهروا عليكم إن أمكنتهم فرصة وغلبوكم في معركة، قال لا يرغب فيكم إلا ولا ذمة. الإل قيل هو القرابة أو العهد أو الحلف، الذمة أيضا هي العهد، وبعضهم قال الذمة أيضا هي القرابة، متقاربان جدا. قال يرضونكم بأفواههم في حال ضعفهم وقوتكم وتأبى قلوبهم، قلوبهم لا تحب لكم الحياة ولا تحب لكم الأمان ولا الاستقرار. وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله واضحة لا يرقبون واضحة، فإن تابوا واضحة وإن نكثوا أيمانهم ضعنوا في دينكم، يعني عابوا الإسلام. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقتلون قوما نكثوا أيمانهم، طبعا نكث ينكث وينكث نقض، قال تعالى في النحل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، شفت ما قالش أنقاض، نقضت أنكاثا، لذلك نكث مثل مثل نقض، يقال نكث ينكث وينكث، واضح ومن نكث فإنما ينكث أيضا في الفتح. طيب وهموا بإخراج الرسول من أين؟ من مكة. الله يذكر بما كان منهم حين تآمروا في الندوة في دار الندوة على إخراج رسول الله إلى آخره. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كم فائدة في قتالهم؟ خمسة. قال العلماء كل فائدة يعظم موقعها، فكيف إذا اجتمعت خمستها؟ هذه فوائد الجهاد في سبيل الله، خاصة مع أمثال هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا ذمة ولا إل والعياذ بالله، مجرمون قتلا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هذه الآية لها نظائر في كتاب الله، ولما يعلم الله كيف؟ يعني الله تبارك وتعالى لابد أن يمتحنهم وهو يرغب عن أن يتركهم حتى يعلم، لأنه الآن لا يعلم. من اعتقد هذا ماذا يكون؟ أي من أخذ بظاهر هذه الآية كفر، انتبهوا، ما ينفع تأخذ بظاهر الأشياء يقول لي الظاهر، شو ظاهر؟ هذا قرآن نزل على لغة مين؟ لابد أن تفهمه بقوانين ودساتير لغة العرب وإلا تكفر. القرآن عربيا غير ذي عوج لأنه عربيا، إذا لم تفهمه بعربية رأيته ذا عوج، قالوا لا في عوج، في لحن، في مشاكل، لأنك لا تفهم العربية، هذا المشكلة. قال قرآن عربيا غير ذي عوج لأنه بالعربية، فهذا طبعا مجاز واضح، مجاز. ما معنى لما يعلم الله؟ ايه معنى الآية يعني؟ الله لن يترككم حتى يعلم، حتى ايه معناها؟ حتى يبين وحتى يظهر حقائقكم، وبعرفها، عرفها أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ، عارف كل شيء لا يعلمه، واضح؟ وبعض هذه الحقائق كانوا بيها لنبيه قبل أن ينزل القرآن، كان عارف كل شيء. إذا هنا نفي العلم مجاز، هو عبارة عن نفي ماذا؟ التبيين والإظهار، عبارة عن نفي التبيين والإظهار، ولا تؤخذ على ظاهرها. وهكذا تفسر كل الآيات التي هي نظيرة لهذه الآية الجليلة. طيب ولم يتخذوا هذا وليجا، ما معنى وليجا؟ يعني بطانة من الولوج، يقال خراجة ولاجة في صفة المرأة التي لا تدخل في بيت الزوجية، يقال المرأة خراجة ولاجة، طالعة نازلة طالعة. الولوج، الولوج هو الدخول، فالوليجة هو الذي يدخل بين الرجل وضميره، يعني كأنه داخل في نفسك هو، يعني يعرف ماذا؟ يعرف أسرارك، يعرف أسرارك، هذا بيسموها بيسموها الوليجة، يعني البطانة، واحد كأنه بطانة لك، كأنه شعار، كأنه شعار يلامس يلامس باطنك، يلامس جلدك. معناها لا تتخذ إيه؟ لا تتخذ أولياء تفضي إليهم بالمودة وبالأسرار، وإيه؟ ممنوع من دون المؤمنين، من دون الله، نعم، من دون الرسول، ممنوع. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ هذا سؤال. أفهم كيف يقولون نحن الكفار؟ عمر ما قالوا لك نحن المشركون، عمر قال لا، إحنا نعبد الله وهذه فقط مجرد وسائل تقربنا إليه سبحانه زلفى، إحنا مش كفار ومش مشركين. فكيف الله قال شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ لأن أحسنت، لأن أفعالهم وحالهم شاءوا أم أبوا يؤكد أنهم ماذا؟ كفار مشركون. إيه؟ الذي يسجد لصنم ويلوذ بوثن ويطوف بطاغوت وجبت، هذا ليس مشركا، ليس كافرا، هذا الكفر نفسه. وإلا معناها ما بصير في الدنيا في كفر، وين الكفر؟ بصير كله إيمان وتوحيد. لا، خف الله قال لا، قال هم بهذه الأفعال والعياذ بالله هم يشهدون يقرون على أنفسهم بماذا؟ بالكفر، واضح. أو أنهم كفروا إيه؟ بما بعث به محمد. والمتحدث الآن إيه؟ رب محمد قال لكم كفروا بنبيه وكفروا إيه؟ برسالته وبكتابه. طيب، هذه الآية أيها الإخوة والتي تليها لها سبب، سببها أنه لما أسر جماعة من المكيين وكان فيهم العباس عم النبي، جعل الصحابة يشمتون بهم ويؤنبونهم ويعتبون عليهم، وكان من ضمن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، فقام يعتب على عمه العباس، هو عمه وخبوه، يعتب عليه أنه قطع الرحم وقاتل رسول الله وكفر به. قال له إيش عيب عليك؟ وابن أخوك هذا وإنت أولى الناس به، وهذا عند العرب شناعة ويعني بشاعة، هذا نسل خريب، أنت أولى الناس به يعني، فليه عملت هيك؟ فغضب العباس وقال يعني إيه؟ ما بالكم تذكرون مساوئنا وتكفون عن محاسننا، بس أنتوا أنتوا أنتوا. فالإمام علي قال له وهل لكم من محاسن؟ ومحاسن محاسن إيه؟ قالوا قالوا نحن حجبة البيت، احنا حراس الكعبة والبيت الحرام السدن يعني حجبة البيت، ونحن الذين يسخون ويقرون الحجيج. شو القراء؟ طعام الضيف. انقدروا طب نرحل الجزء للحجاج كأنهم يخذوش مقابلهم طبعا، بس مش بطريقة مباشرة، التجارات والأموال تيجي وتروح، ما منافع كثيرة جدا. وحتشوفوا الصحابة أنفسهم خافوا من حكاية انه ما فيش مشرك يأتي البيت بعد العام، خافوا قالوا حنفتقر تجارات كذا، قالوا إن خبتم عيلة فسوف حتيجي بعد شوي. هذا الصحابة، فكيف الكفار المشركون طبعا ماديينهم. فالمهم قالوا نحن هي حجبة البيت، نقر الحجيج ونسقيهم، ونحن ونحن ونحن عمار المسجد، قالوا نحن العمار بنقوم وبننظف وبنجي بنصلي فيه وبنطوف كذا. فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله هذه الآيات، يلا الوضع ليس كما يذكرون، هذا تلبيس وتدليس. طيب، إنما يعمر مساجد الله من آمن إلى آخره. عمارة المساجد يا إخواني حسية ومعنوية. العمارة الحسية بماذا؟ ببنائها وتشييدها، هذه عمارة حسية. العمارة المعنوية بالصلاة فيها وذكر الله تبارك وتعالى، هذه عمارة فعلا. يعني لو في مسجد ما يصلي فيه أحد، مزيوم يعني خرابة أو متحف، هذا عامر ولا مهجور؟ لا مهجور، هذا مش عامر، مش معمور. ولو في مسجد قديم ومتهالك ومتداعي لكن يصلي فيه الناس ما شاء الله، الأوقات الخمسة، مهجور ولا معمور؟ هذا هذا معمور. العمارة حسية بالبناء والتشييد، ومعنوية بالصلاة والذكر. فالله ذكر صفات الذين يعمرون مسجد الله حقا. أجعلتم سقاية الحاج، هذا رد على مين كمان؟ على العباس ومن معه، هو عمارة المسجد إلى آخره إلى آخره. والآية التي بعدها أيضا واضحة، لكن قوله وأولئك هم الفائزون، ليش ضمير الفصل هذا؟ هم الفائزون يعني هم وليس وليس غيرهم من الناس، هم هؤلاء وحدهم فعلا بهذه الصفات خالدين فيها. يا أيها الذين آمنوا، الآية هي 23، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان إلى آخره، قل إن كان آباءكم إلى آخره. أيضا هاتان الآيتان لهما سبب نزول، وذلكم أنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، هذا في بداية الإسلام، وهذه في نهاية الإسلام، هذه بعد تبوك بعد تسعة من آخر ما نزل هذه. طيب، أمر النبي وأصحابه أن يهاجروا، فمنهم من نشط ونفر إلى الهجرة بتوفيق الله ولطفه، ومنهم من لاذ به أولاده ونساؤه وجعلوا يبكون ثنا وحهم، نناشدك الله تبارك وتعالى ألا تتركنا من غير شيء فنضيع. في بعض الروايات نناشدك الله أن تتركنا من غير شيء فنضيع، وبليغة جدا وفصيحة، ذكرناها أمس، يعني ألا تتركنا. في القرآن الكريم لها نظائر، يعني هذا مش لحن. فمنهم من إيه؟ من رفض وقال لا، الله ورسوله إيه أولى وحق إيه أن يطاع سبحانه. ومنهم من إيه؟ من رحم سبحان الله. تحركت العاطفة الأبوية، هذا الحنان الأبوي وركن. فأنزل الله الآية في إيه؟ في هؤلاء إيه وأشكالهم. وهؤلاء الأولاد والنساء كانوا فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. فتنوهم والعياذ بالله، وأقعدوهم إيه عن الهجرة. فشوف الآية العظيمة هذه، قل إن كان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، أحب إليكم يا الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تهديد. إيش الأمر هذا؟ إما أن يكون إيه العذاب في الدنيا، العذاب في الدنيا بطريقة أو بأخرى. بكيف يعني؟ عائد المؤمنين؟ لا، مستحيل، مستحيل أن الله يعذب المؤمنين الذين ظلوا في مكة ولم يهجروا بأيده، وإنما العذاب أحسن بأيدي مين؟ الكافرين، بأن نجعلكم لقمة إيش لأعدائكم الكافرين، يستبيحونكم ويستذلونكم. هذا هو شيء مخيف هذا. نعم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآخرين. حنين كما قلنا والطائف قبل إيه؟ قبل تبوك، قرآن صحيح. وحنين هذه مع حوازن، كان مع قبيلة إيه حوازن. في البداية فالذي حصل؟ فالذي حصل؟ هزم المسلمون. لماذا؟ إعجابا منهم بكثرتهم، قبل أن نغلب اليوم من قلة، اليوم بسبب العدد مش حصل، انتهى، إحنا منصرون منصرون. فهزموا سبحان الله، وفروا واهتركوا رسول الله إلا بضعة نفر فقط. يروى عن إيه؟ عن البراء نفسه بن عازب اللي قال هذه آخر سورة في البخاري، قيل له فررتم عن رسول الله يوم حنين؟ فرقتوا فعلا هيك فضيحة هذه. فقال أشهد أن رسول الله ما فر. أنا بسألك أنت فررتم؟ المهم قال أشهد. خجل جاوب بشكل يقول فررنا وكذا، وبهدل كبير كانت. فرقتم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطبري قال أشهد أن صلى الله عليه وسلم ما فر، وإن كان إيه على إيه ذهبته. قال يأخذ أبو سفيان عمه من حال الآبي لجامها إذ غشيه المشركون، فوقف لهم النبي وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أخذ إيه كفا من تراب ورمى به في وجوههم وقال شاهت الوجوه ففروا، فما منهم أحد إلا يمسح الطلع عن عينيه. جذا من الله سبحان الله. قال كنا إذا حمي البأس، أو قال اشتد البأس، هذه كلمة إيه البراء، في كلمة الإمام علي تشبهها وأبلغ منها، وأحمر الحداق إلى آخره. لا هذا قال كنا إذا حمي أو اشتد البأس نتقي برسول الله، وإن الشجاع منا الذي يحاذيه. قال البطل فينا المغوار عنتر من شداد المسلمين مين هذا؟ اللي بيكون إيش حذاء رسول الله، مين بيقدر يقف زيه؟ كله متأخر خايف موت، الرؤوس قاعدة إيه تخطف. فهذا هو قال أشهد أن رسول الله مغفر رضي الله عنهم وأرضهم. هذا يوم حنين كان. وبعد ذلك إيه الله تأذن إيه بنصرتهم مرة ثانية وغنمهم ونفلهم أشياء كثيرة جدا في حنين سبحان الله، كانت بركة كثيرة فيها. يقول صفوان هذا بن أمية يقول لقد أعطاني رسول صلى الله عليه وسلم حنين بعدها أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قلت هذا إمام مبني على إيه؟ الخرفان هذا، لكن هو أحبه يبدو أنه بصدق من قلبي. هذه مفاتح القلوب. لكن هذا رجل واللي أسلموا أول يوم كان رقم 1 و2 و3 و5 و10 و50 و60 رجال، أولئكم الرجال. هذا على ظهر خرفان أسلم، خذ خذ خذ خذ خذ، بعدين لما حشت عينه قال كويس أنت نبي وحبيتك أنا. نسأل الله الهداية. آمين. نعم. قال إيه وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي على رحبها، كم هي واسعة ورحبة، ومع ذلك إيه ضاقت عليكم شدة الخوف. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، واضحة طبعا، هذه ملائكة لم تقاتل كما قلنا أمس، جاءت إيه للتثبيت وتكثير سواد المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هذه الآية اختلف فيها السادة العلماء. قال عبد الله بن عباس أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير أكرمكم الله. قال هم يعني إيه نجس، نجاسة حقيقية، أنجاس والعياذ بالله، ركس نجاسة حقيقية. ولذلك قال الحسن البصري وكان يقول برأي الحبر البحر برأي ابن عباس يعني كان يقول من صافح مشركا فليتوضأ نجسا، وقال به بعض الظاهرية وهو مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية شعب العراق وإيران مدام هيك المشرك نجس. و على كل طيب، لكن رأي الجماهير رأي جماهير العلماء لا، أن هذا مجرد تشبيه أنهم كالنجس. الله يقول إنهم كالنجاسة، ليسوا أنهم نجاسة ولكنهم فعلا كالنجس، وهذا هو الرأي الأقوى وهو رأي الجماهير. لأن المشركين مثلا النصرانية وزواجه حلال صحيح، وهي مشركة تثلث ولم صحيح، فكيف تكون نجسة وتنام معها وإلى آخر إلى آخر معروفة مستحيل صعب. فهذا هي رأي الجماهير هو الصحيح والله أعلم. فلا يقربوا المسجد الحرام، ذكرنا قصة كذا. وإن خفتم عيلة، ما هي العيلة؟ الفقر. الفقر العيلة هي الفقر، كأنها مأخوذة إما العيال وكثرة عيال، لأن من كثرت عياله افتخر عال فلان معنى أصبح مأخوذة لا علاقة بها يعني. فسوف يغنيكم الله إلى آخره. أيضا الآية التي بعدها واضحة، طبعا الآية التي بعدها مشكلة من أكثر الآيات التي يشغب بها المستشرقون هنا في الغرب، هي آية واضحة جدا تأمر محمدا وحزبه أن يقاتلوا أهل الكتاب من أجل الجزية. لا يا حبيبي، طبعا للأسف علماؤنا الذين يأخذون به يعني بطريقة جامدة بتطبيق قواعد الأصول يقول لك هذه الآية كذا تعم فيها الاسم الموصول تعم، لا شو تعم، لا بد أن نقرأ نحن في القرآن أيضا قراءة في ضوء ماذا؟ في ضوء أسباب نزوله، مثل أسباب وضوح الحديث ضروري جدا نعرف أسباب النزول حتى نفهم. وإحنا شفنا عاد قصة تبوك، وإيه السبب حتى غزوة تبوك؟ النبي ما أراد هو أن يناجز الروم من عند نفسه، بلغه أنهم حشروا له وقاتلوا رسله في معانه في غيرها، ذكرها بالدروس. فكان هذا الباب رد العدوان، وهذه الآية نازلة في هذا السياق ولم صحيح بهذا المعنى، بدليل ما ثبت أن الرسول منصرفه من تبوك أمر أبا بكر ومن ثم علي أن يبلغ أول 40 آية، وهذه الآية 29. السبب هذا قصة، ما تقول ليش عام، لا مش صحيح. المهم هذه مسألة طويلة. طيب، يضاهئون قوله، ما معنى يضاهئون؟ يشابهون، يماثلون، يشركون كما أشرك الكفار، والعياذ بالله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ما الفرق بين الحبر والراهب؟ الحبر هو عالم اليهود والراهب عالم النصارى، حدث عن اليهود والنصارى الله يقول قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. شفتوا الإعراب مهم، شفت يجي واحد يقرأ يا واحد أعرابي يقول له أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هيقول له خلص أنا بعبد المسيح مع الله. المصير إيش معناها؟ مصير الربوبية والإلهية مستحقة لمن؟ لله والمسيح. لا، الله قال أربابا من دون الله والمسيح، مش والمسيحي. إيش الفرق بينهم؟ والمسيح يعني اتخذوه كمان ضمن الأرباب الكاذبة. شوفت المسيح اتخذ ربا، مش من دون الله والمسيح، يصير المسيح نفسه مع الله في الربوبية عاد، ويحق له أن يتخذ ربا وإله. لا، الإعراب مهم جدا جدا، بدخلك من يخرجك من إيمان الكفر دون أن تدري، طبعا ما بصير كافر لكن دون أن تدري. على كل، يقول عدي بن حاتم، تعرفه حاتم الطائي، هذا ابنه عدي، هذا تدين بدين النصرانية، فرح هيك اسمه الركوسية هيك. قال دخلت على رسول الله وفي عنقه صليب ضخم من ذهب، هذا صليب من ذهب الرجل. قال لا يا عدي اطرع عنك هذا الوثن، قال له شو الوثن هذا؟ وثن هذا تعبدوه، اطرع عنك هذا الوثن. قال ووجدت يتلو سورة براءة، فقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمروا الآية. فقلت له يا رسول الله والله ما اتخذوهم، هذه شغلة في تاريخ الأديان لا يثبت كلام هذا، هل نعبد الأحبار والربان؟ تقول نعبدهم وأرباب؟ مش صحيح، يثبت كانوا بيعترضوا أي شيء. فالنبي إيش قال له؟ مش فاهم الآية، هم عبدوه ما عبدوهم صح الطريقة اللي هو فهمها. فالنبي قال له يا عدي بن حاتم أليسوا قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قالوا نعم صحيح، عندنا احنا حق التشريع والتحريم، تعرفوا قصة قولة المسيح لبطرس قال له على هذا الصخرة وتبني كنيسة، يعني جماعتي كليز تبعها كليزة تبني، قال له كنيستي فما حللتموه في الأرض فهو في السماء محلول، وما ربطتموه أو قال عقدتموه في الأرض فهو في السماء معقول. اللي بتحرموه محرم المعقول هذا، واللي بتحلوه حلال، صح؟ هذا كذب، مستحيل المسيح يقول هذا بطس وغير بطس، هذا كذب على المسيح، أعوذ بالله. هذا شو شرك واضح جدا، شرك في الحكم، شرك في الشرع والعياذ بالله والتقنين. قال له نحن صحيح هذا حصل. قال له بلى. قال فتلك عبادتهم أو عبادتكم إياهم، هذه العبادة، عودتهم العبادة. ألا له الخلق والأمر والمصحيح، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الشراع تسمى إيه؟ دينا. الشرع في حلال وحرام كذا وضد شرع الله، هذا اسمه دين يا حسين. لكم دينكم ولي دين، هذا دين، هذا دين، دين آخر غير دين الله تبارك وتعالى. دين الله مختلف، دين الله. لكن شرائع وفيها إيش يعني، أشياء ممنوعة محظورة أو أشياء مسموحة ولا تضاد دين الله ومن أمور الناس، مثل قواعد أمورهم مش عارف إيه والضرائب، ما فيش مشكلة. لكن في أشياء فيها مضادة مع شرع الله لا تصبح دينا آخر، يكفر إيه من يعتقده بترك دين الله تبارك وتعالى. يريدون الآية واضحة، هو الذي أرسل أيضا واضحة، يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار، رجعوا مرة ثانية، والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. وتعرف أنتوا الكلام هذا، وفعلا كيف يأكلون أي أموال الناس بالباطل وبالملايين وبالملايير، شيء فظيع. الآن في بعض الدعاة النصرانية مثلا في أمريكا، هذه الأصولية المحدثة هذه، خاصة الأصولية الصهيونية هذه المتصهينة المسيحية، هذا كل يوم يوميته، هذا كل صباح قال لك بعضهم اثنين بعضهم ثلاثة بعضهم خمسة مليون دولار كل صباح باسم الدين، يذهبوا على الناس. ومستحيل أمثال هؤلاء إذا عرفوا الحق أن يذعنوا، بيقولوا لا لا لا طلعنا غلط، إحنا الإسلام هو صح، يستحيل إلا ما شاء الله. هذا ما سمعناش، لأنه هذا مستفيد استفادة عظمى في أمة محمد من يفعل هذا، كثيرون وعبر القرون. من يقول لي مين بالذات اللي بنتسبوا إلى الطرقية والتصوف؟ قبر سيدي فلان يطلع حمار في الأخير، عملنا مرة هذا درس في رمضان، قبر سيدي فلان يطلع جحش يطلع حمار ويطلع كلام فارغ، أي كلام أي حاجة. وطبعا لابد من النذور والذبائح والتقديمات والهدايا والفلوس وأشياء، يأخذها واحد مغفل زنديق يضحكوا على الناس، تخيل. وهذا جن وهذا ملك الجن وهذا مش عارف ايه وهذا شيخ الأولياء، كل كلام فارغ. أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. شوف القرآن بيفتح العيون، اصحوا اضحكوا عليكم. قال عبد الله بن مبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هذه الأديان، الأديان ما أفسدها إلا الملوك وأحبار السوء والرهبان، علماء الدين، صح؟ نعم. ويصدون عن سبيل الله. قال والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز ترجر شاس، الكنز ما هو الكنز؟ الكنز كل شيء ثمين جمع بعضه، كنز بمعنى جمع، انتبهوا، كنز بمعنى جمع، الجمع المادة، كنز بمعنى جمع، كل شيء جمع بعضه على بعض، كان تحت الأرض أو إيه؟ أو فوق الأرض، مش مشكلة، سواء كان تحت الأرض أم فوق الأرض، هذا مش مشكلة. اسمه الكنز، هذا اسمه إيه؟ الكنز. أكثر شيء ما يكون إيه بالأشياء إيش؟ الثمينة، من ذهب وورق ونقود وعملة وإلى آخره. طيب، قال ولا ينفقون في سبيل، فبشرهم بعذاب أليم. هل معنى هذه الآية أنه حرم على الإنسان أن يجمع أموالا ولا ينفقها؟ يجب أن تنفق كل ما عندك؟ مستحيل. روى ابن ماجه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين عن هذه الآية، فاسمعوا الجواب إيه؟ العمري واضح وصريح وعليه رأي جماهير العلماء، فقال له ابن عمر، قال له ما أديت زكاته فليس بكنز. إن شاء الله عندك بليون دولار وأديت الزكاة، أنت مش كنز بإذن الله تعالى، بتأديها دائما في وقتها. ما أديت زكاته فليس بكنز. قال وإني وما أبالي أن يكون لي مثل أحد ذهبا، قال جمل ذهب كله قال عندي إذا أديت زكاته، إذا أديت زكاته إذا أديت زكاته وأطعت الله فيه. قال بحلي أنا حر، فإن شاء الله يعني أتصرف فيه ما هو طاعة، أعطي أهلي أقربائي أتمتع بالطاعة إن شاء الله، لكن أديت إيه زكاته؟ هذا مش كنز، هذا كلام صحيح، هذا كلام إيه صحيح، وهو رأي جماهير العلماء. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى على هذه إيش؟ الأموال والأشياء تحمى، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا ذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا إيش؟ تهكم، أسلوب تهكمي، كما قال ذوق إنك أنت العزيز. شو ذوق هذا؟ ذوق هذا لواخ، هذا موت، هذا استهزاء، ذوق اشبع اشبع من هذا، يلا هذا أسلوب تحكم، هذا اسمه أسلوب إيه؟ الله يستهزئ ويتحكم إيه بهم وعليهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه: ما من صاحب مال لا يخرج أو قال لا يؤدي زكاة ماله إلا أحمي عليه يوم القيامة ثم كوي به جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الخلائق ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار وإما إلى الله وإما إليه راجعون. شيء مخيف كان 50,000 سنة ويكوى حتى يجي دوره بعدين، شوفوا عن أهل الجنة ومن أهل النار. الآن نختم إن شاء الله دركنا الوقت بنكتة لطيفة. لماذا جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ليه لهذا الموضع الثلاث يعني؟ ليش مش كروشهم مثلا؟ مش أكل بكروشهم مثلا؟ في كروشهم في بطونهم، ما قالش في بطونهم، قال لا في الجنوب وإيه والظهور وقبلها الجبال. ليه لهذه الأشياء الثلاثة؟ قال العلامة الإمام أبو عبد الله القرطبي: لأن الكي في الوجه أبشع وأشهر، أو أشهر وأبشع وأشنع. شو أشهر؟ يبين هذا اللي مش يؤدي زكاتهم، ما وجهه هيه شايفينه مخطوم، هذا مطبوع البعيد، فيشهر بين الناس معناه يوم القيامة إنه هذا معروف إيش ذنبه. وبعدين بشع طبعا. قال وعلى الجنوب والظهور إيش أوجع، كلام غير ما اقتنعش. وفي البطن مش بوجعش يعني يعني على الجنب وعلى الظهر أوجع كثير يعني في البطن، على الصدر بوجعش مثلا، مش هذا. قول الثاني ولطيف حتعجبوا له مش ليس لي لأحد المفسرين الكبار إيش قال رحمة الله عليه؟ قال لأن الغني، كلام عجيب هذا، فتح لا نعتبره فعلا، وتستقر عنده النفس، تقر أو تقر به إن شاء الله. قال لأن الغني أصحاب الكنوز هذولا إذا جاء المحتاج، إذا أقبل، إذا رأى المحتاج أو الفقير قطب إيجابينه فعلا. أول شيء بسم الله مش يطلع شرساعة بجاية إيش بده ما عارف ده أعطيني قطب إيجابينه فإذا قدم عليه وصل عنده السلام عليكم وله ماذا؟ وله جنبه بعضوش شو فعل يا بنتي هذا ما بتكلم بعطيه جنبه. فإذا أدبر مسكين أعطاه ظهره مع السلامة. سبحان الله هذه المواضع هي التي تكبر هنا وهنا، أعطيت ظهره بعدين تعطي ظهرك. إذا طلب في الأخير سيبه وروح الله يفتح عليه بوضع وظلوا سيبه وروح على شغله بعطيه ظهره وظلوا ماشي يدبر عنه. فمعناها إيش؟ كلام جميل. نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. السلام عليكم.